هنا القاهرة. ومضة. مستمعي الكرام، أهلا بكم. إذا قلت لكم احتمال الأمر المرير يحتاج للمرير، فماذا تفهمون؟ وهل تتعجبون من ذلك الأمر المرير الذي يحتاج احتماله للمرير؟ تعالوا أصدقائنا نحاول حل هذا اللغز اللغوي. كلنا يعرف أن الأمر المرير هو الأمر الشديد المرارة، أي صار مرا، لكن الذي قد لا يعرفه الكثيرون أن كلمة المرير تعني أيضا العزيمة. وعلى هذا فحين قلت لكم إن احتمال الأمر المرير، أي الأمر القاسي الشديد المرارة، يحتاج للمرير، فهو يحتاج للعزيمة. ومضة لغوية مع جيهان الريدي.